كلنا بننتظره، كلنا مستنيين اللي هيقوله النهاردة. النغم والصوت اللي بيمتع ودن مصر وودن العرب، الفنان اللي شق طريقه بشخصيته بأدائه بأصالته بحبه بحنينه للأرض للإنسان لمصر للعرب، عبد الحليم حافظ. هنقول غنوة من الأغاني القديمة ألفها الأستاذ مرسي جميل عزيز ولحنها الأستاذ محمد عبد الوهاب. يا خليل القلب. حبيبي يا حبيبي يا خليل قلبي يا حبيبي يا حبيبي لو في قلبي أسي قلبي يا حبيبي يا حبيبي يا خليل قلبي يا حبيبي يا حبيبي يا خليل قلبي يا حبيبي يا حبيبي لو في قلبي قلبي قلبي يا حبيبي يا حبيبي يا خليل قلبي يا حبيبي يا حبيبي يا خليل قلبي يا حبيبي يا حبيبي لو في قلبك أدي قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي لو بتكون نار نهار لو بتسهر أدي ليه لو بتكون نار نهار لو بتسهر أدي ليه لو صحيح بتحب كنا محبوبين حبنا نبعد بعيد بعيد عن عيون الدنيا عن كل العروس لو في قلبي أدي قلبي أدي قلبي كنا نمشي نمشي نمشي ألف ليلة ألف ليلة ألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة ليل نهار ليل نهار لما تحضن نجمة ملهاش أي جار ولا نسك اللؤلؤة أبعد بحار لما تحضن نجمة ملهاش أي جار ولا نسك اللؤلؤة أبعد بحار يا يا يا خدنا على موج الطاح فوق الصحاري والسما والبحر والليل والوجود فوق عيون الناس فوق جبال الخوف وفوق كل الحدود القمر خدنا على موج القمر فوق الصحاري والسما والبحر والليل والوجود فوق عيون الناس وجبال الخوف وفوق كل الحدود القمر خدنا على موج القمر فوق الصحاري والسما والبحر والليل والوجود عيون الناس وجبال الفوق وكل كل الحدود. القمر القمر خدنا القمر القمر خدنا القمر القمر خدنا القمر القمر خدنا على موجة قمر فوق السحاب والسماء والبحر والليل والوجود في عيون الناس فوق جبال الفوق وفوق كل الحدود. القمر خدنا على موجة قمر فوق السحاب والسماء والبحر والليل والوجود في عيون الناس جبال الفوق وفوق كل الحدود. القمر القمر خدنا القمر القمر خدنا القمر القمر خدنا القمر القمر خدنا على موجة قمر فوق السحاب والسماء والبحر والليل والوجود في عيون الناس فوق جبال الفوق وفوق كل الحدود. القمر خدنا على موجة قمر فوق السحاب والسماء والبحر والليل والوجود في عيون الناس جبال الفوق وفوق كل الحدود. القمر القمر خدنا القمر القمر خدنا القمر القمر خدنا القمر لجزيرة أبعد من الخيال لا شمتها عين ولا مرت ببال لجزيرة أبعد من الخيال لا شفتها عين ولا مرت ببال. يا حبيبي يا حبيبي وصلنا فوق فوق بر الأمان افتح الجبال لقلبك والعيونك والحبيبك ابعد الخوف عن نموشك وعشر في الكون يحوشك ابعد الخوف عن نموشك وعشر في الكون يحوشك مني اجري اجري اجري اصحب والبحر وانسى كل الدنيا الدنيا مهما تقول لعيوني عيون حبيبك ما تشوفكش عيوني يا يا يا يا Thank you. في وحدة من أماني لحد فين شفت بحلم بحلم قبل شفت وحدة من أماني لحد فين شفت بحلم بحلم قبل شفت وقت أماني لحد فين شفت بحلم بحلم قلبي يرضيك نحب الحب ده والعيش بعرف الشكل ده يرضيك نحب الحب ده والعيش بعرف الشكل ده شفت وقتاني أماني لحد فين شفت بحلم بحلم قلبي شفت وقتاني أماني لحد فين شفت بحلم بحلم قلبي شفت بحلم قلبي يرضيك نحب الحب ده ونعيش بعرف الشكل ده يرضيك نحب الحب ده ونعيش بعرف الشكل ده شفت وقت أماني لحد فين شفت بحلم بحلم قلبي شفت وقت أماني لحد فين شفت بحلم بحلم قلبي يرضيك نحب الحب ده ونعيش بعرف الشكل ده يرضيك نحب الحب ده ونعيش بعرف الشكل ده عايز أحس الحب مالي كل لمحة من وجودك عايز أحس ابتسامتك دمعتك فرحة شبابك لون سجودك عايز أحس بالحب مالي كل لمحة من وجودك عايز أحس ابتسامتك دمعتك فرحة شبابك لون سجودك عايز أحس بالحب مالي كل لمحة من وجودك عايز أحس بابتسامتك دمعتك فرحة شبابك لون سجودك عايز أحس إني حبيبك ولهيبي صح لهيبك عايز أحس إني حبيبك ولهيبي صح لهيبك يا حبيبي يا حبيبي رجع نبوك فوق بر الأمان افتح الميزان لقلبك والشبابك والحبيبك ابعد الخوف عن وشك وعشق في الكون يا حوشك ابعد الخوف عن رموشك وعشق في الكون يا حوشك اجري اجري اجري ازحف قول بحبك وانت كل الدنيا دنيا مهما تكون بالعيون عيون حبيبة ما تشوفك يا عيون يا معقولة ودلوقتي غنوة تانية قديمة اسمها كامل الأوصاف تأليف الأستاذ مجدي نجيب وتلحين الأستاذ محمد الموم. Thank you.

بعيده قالوا شفايف قالوا شفايف ناس بتقول تمهيده قالوا قالوا الصبر بحور بعيد بعيدة بعيدة قالوا شفايف قالوا شفايف قالوا شفايف ناس بتقول تمهيدة وصرت أتمنى والنجم معايا دوبني وشوفنا وصرت أتمنى والنجم معايا ظهران بيغني عيوني عسانة العسانة قالوا الصبر قالوا الصبر قالوا الصبر بحور بعيد بعيدة بعيدة قالوا شفايف قالوا شفايف ناس بتقول تمهيدة قالوا شفايف ناس بتقول تمهيدة وصرت أتمنى والنجم معايا ظهران بيغني بعيد أسامة أسامة وصرت أتمنى والنجم معايا دوبني ودوبني بعيد بعدنا بعدنا ليه يا قلبي ليه دوبوني ليه يا قلبي ليه دوبوني ليه سوهوني غربوني سوهوني غربوني ليه يا قلبي ليه Yeah. قالوا الصب قالوا الصب قالوا الصب كتير بعيد بعيدة بعيدة قالوا شفايف قالوا شفايف قالوا شفايف وناس بتقول تمهيدة قالوا الصب قالوا بعيدة بعيدة قالوا شفايف قالوا شفايف قالوا شفايف ناس بتكون تنهيدة وصرت أسلم والنجم معايا ظهران بيغني وصرت أتمنى والنجم معايا دوبني ودوبني فعيون العسل العسل ليه ليه ليه يا قلبي ليه توهوني ليه قربوني ليه ليه ليه ليه يا قلبي ليه توهوني قربوني ليه توهوني قربوني توهوني قربوني توهوني قربوني توهوني قربوني إلى عيون Thank you.